الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة في مادة الدخيل في التفسير للفرقة الرابعة قسم الحديث بالكلية في صفحة 45، عنوان المحاضرة نشأة الدخيل وتطوره وبيان أسبابه. ما معنى هذا العنوان؟ العنوان ده بتكلم عن تاريخ الدخيل، بداية ظهوره، متى كان، وهل مر بمراحل تطور، هل له أسباب دفعت إليه. طبعا بداية الدخيل ده يا جماعة كان الدخيل في تفسير القرآن الكريم، طبعا كان مع بداية نزول القرآن الكريم في الفترة المكية من مشركي قريش، هم أول من ظهر على أيديهم الدخيل، كانوا يعني كانت تقودهم يعني في البداية القصد الخبيث، العصبية الجاهلية للعقائد الزائفة والأهواء الضالة. طيب هؤلاء الناس كانوا يقصدون من ذلك الانتصار لعبادة الأوثان التي يعبدهم دون الله، ويقصدون أيضا إظهار القرآن بإظهار التخالف بين نصوصه. وبالتالي إذا كان القرآن في تخالف وتناقض بين نصوصه، القرآن مع بعضه البعض، يثبت أنه ليس من عند الله. طيب هل سكت القرآن ونبي القرآن عن ذلك؟ لا، طبعا رد على افتراءاتهم وشبهاتهم، لأن لو سكت عليها لترعرعت ونمت وانتصروا في عبادة الأوثان وأبطلوا القرآن الكريم وعبادة الواحد الديان. النمط الأول من شبهات المشركين اللي هو إظهار القرآن في مظهر متناقض، إظهار القرآن في مظهر متناقض، استدلوا بآيات على إن القرآن الكريم متناقض بنصوص جاءوا بها على أن القرآن متناقض. الشيخ هنا في الكتاب ذكر كلام طويل جدا، يمكن أكثر من 10 صفحات، عن الحافظ ابن كثير في تفسيره، وكذلك عن الإمام الألوسي في تفسيره، وإحنا هنحاول إن شاء الله نلخص ونختصر تيسيرا عليكم إن شاء الله. من ضمن الأشياء المذكورة في الكتاب المقرر روايات من طرق عدة عن حبر الأمة عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، من ضمنها أنه قال رضي الله عنه: لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال المشركون: فالملائكة وعزير وعيسى يعبدون من دون الله، فنزلت: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. طيب في روايات أخرى بتثبت أن المعترض أو صاحب الشبهة من الكفار هنا واحد يقال له عبد الله بن الزبعري، هو الذي ألقى هذه الشبهة. يعني إيه مقصده من وراء هذه الشبهة باختصار؟ هذا الرجل يريد أن يثبت أن القرآن متناقض، أن القرآن فيه أخطاء، أن القرآن ليس كلام المولى عز وجل. إيه الدليل على ذلك؟ بيقول إن في ناس بتعبد الملائكة، وفي ناس بتعبد عيسى عليه السلام، وفي ناس بتعبد عزير عليه السلام، فهل العزير وعيسى والملائكة سيدخلون النار؟ كيف يعني يبقى تناقض قرآنك يا محمد؟ هؤلاء كيف يدخلون النار؟ ممكن يسلم بأن كفار قريش يدخلون النار آلهتهم لأن هي أصنام، لكن العزير، لأن الآية هنا تقول إيه؟ إنكم وما تعبدون، يعني اللي بتعبدوهم اللي هم هيدخلوا معكم النار. ففي ناس بتعبد عزير وبتعبد الملائكة وبتعبد غيرهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكذا، فكل هؤلاء سيدخلون يعني العابد والمعبود يدخل نار جهنم. هذا مختصر وخلاصة هذه الشبهة. الرد على ذلك طبعا من جهات كثيرة جدا، من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رد على هذا الرجل بقوله: كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته. يعني سيدنا المسيح لم يرضى بأن حد يعبد من دون الله، ولا عزير ولا الملائكة، بالعكس ده هؤلاء كانوا يعني عباد لله، وكان القرآن زكاهم ومدحهم وأثنى عليهم في أنهم لا يرضون بذلك، ولا يخطر في بال أحد من الناس العقلاء أنهم يعني يحبون أن يعبدوا من دون الله. طيب هذا رد، فإذا الكلام باطل، يبقى هي خاصة بمن رضي، من رضي بأن يعبد من دون الله. الرد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال لهذا الرجل يا غلام ما أجهلك بلغة قومك، يا غلام ما أجهلك بلغة قومك، كيف الكلام ده؟ لأن الآية هنا بتقول إنكم وما تعبدون، ما هنا لغير العاقل، لا يدخل فيها العاقل. أنا لما أكلمك أنت أيها الطالب أسألك أقول من أنت ولا ما أنت؟ طبعا أقول من أنت لأنك عاقل، ما ينفعش أقول ما أنت، أو يعني أقول ما هذا الأسد لأن الأسد حيوان مثلا يعني، لكن للعاقل ما ينفعش. طيب من ناحية فإذا يعني هذا جهل بلغة قوم، كيف لا يخطر في بالي هذا؟ لا يدخل في الآية هؤلاء الصالحين ولا العقلاء، وإنما هي خاصة بالأوثان، لأن الأوثان والأصنام التي تعبدوها هي التي لا تعقل، وبدليل يؤكد ذلك أن الآية نفسها فيها الخطاب لأهل مكة. المولى عز وجل يقول في أولها إنكم وما تعبدون من دون الله، هذا يؤكد على أن المقصود هو عبادة الأوثان. طيب حتى لو سلمنا جدلا بأن على رأي البعض طبعا أني ما تشمل العاقل وغير العاقل، قال لك حتى لو سلمنا جدلا بذلك مع أننا نسلم، لو سلمنا به هناك قرائن كثيرة مقالية وحالية وعقلية متكاثرة تصرف هذا العموم اللي هو يشمل العقل وغير العقل التخصيص بهؤلاء الأصنام. يعني أليس قد زكى الله في غير موضع من كتابه هؤلاء؟ زكى المسيح وزكى عزير وزكى الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وآيات كثيرة جدا، فهناك قرائن أخرجتهم من هذا العموم، فما ينفعش إن احنا يدخل في هذا العموم. هذه كلها ردود على هذه الشبهة التافهة التي ألقيت في هذا الايه هذا الموضوع باختصار. طبعا شبهة أخرى من هذا النمط، شبهة أخرى من هذا النمط، إيه هو النمط؟ اللي هو إظهار القرآن في صورة المتناقض وأنه ليس من عند الله. الجمع بين الاسم الجليل الرحمن وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في دعائه بين هذا الاسم الكريم وبين لفظ الجلالة الله، أحيانا يدعو بالاسمين الجليلين، فبيقول لك ده هذا يعني بيتناقض القرآن بتاع محمد ومحمد نفسه في دعوته بالدعوة إلى التوحيد، هذا شرك، بيقولوا هذا تعدد، يعني هو بيدعو الله ولا يدعو الرحمن ولا يدعو ما كيف يعني، فهذا يعني خلاف ما يدعو إليه وتناقض مع ما يدعو إليه من التوحيد، ما فيش توحيد عنده، إذن هذا شرك، فعلى اعتبار على أن الرحمن شيء والله شيء آخر. طبعا ده إن دل فإنما يدل على جهلهم وحماقتهم وكذا. طبعا هم يكرهوا اسم الرحمن كفار قريش، وكان حتى بيقولوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، والقرآن نص على ذلك في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، حاجة ما نعرفهاش نسجد لها إزاي، وزادهم نفورا. ويؤكد ذلك في قصة صلح الحديبية لو تتذكروا، اللي هو كان لما كتب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكاتب أمره بأن يكتب بسم الرحمن الرحيم، رفضوا وقالوا احنا بنكتب باسمك اللهم، ما نعرفش حاجة اسم الرحمن ده ما بلاش منها. طيب وفي من ضمن هذه الشبهة يعني حتى اليهود يقال ان هم اعترضوا يعني وافقوا المشركين في جزئية، اعترضوا على قلة ذكر الرحمن في القرآن وعلى لسان سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، بيقولوا ان التوراة فيها ورد فيها كثيرا كلمة الرحمن الرحمن الرحمن، لكن القرآن ما وردش فيها كثيرا هذا اللفظ، فدل ذلك إلا أن القرآن مش من كلام الله مش من عند الله. طبعا لا نسلم أن التوراة محرفة الأمر، والأمر الآخر على التسليم بأن فيها ذكر الرحمن كثيرا وتكرر. قال العلماء على أن هذا كان لحكمة، ايه هي الحكمة؟ الحكمة ان هي نزلت التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، وسيدنا موسى بالنصوص القرآنية كان سريع الغضب، فكان المولى عز وجل يؤدب ويربيه بتكرار هذا اللفظ الجليل في التوراة، كل شوية بين الفينة والفينة يذكر الرحمن الرحمن، حتى يرحم أمته ويشفق بهم عليه الصلاة والسلام، من ضمن الأشياء التي ذكروها. لكن على كل الأحوال يعني حتة الرحمن والرحيم ده لا يدل على شرك ولا يدل على تعدد ولا يتناقض مع التوحيد، لأن هذين الاسمين الكريمين إنما هما لمسمى واحد، وأسماء المولى عز وجل كلها أكثر من ذلك زي ما نحن عارفين، وإن اختلفت من حيث دلالة كل منها على خصوص ما يناسب من أوصاف لا يمكن يتناقض مع التوحيد. يعني حتى اسم السميع بيدينا حتى في سمعه سبحانه وتعالى، العليم بيدينا ناحية العلم، القدير كذلك، الرحمن، الخالق، ففيه يعني لا يوجد هذا تعدد، يعني فيه خصوصية في بعض الأوصاف لكن كلها بتدل على مسمى واحد، لا يوجد تناقض أو تعارض من هذا الإيه في هذا الأمر. والمولى عز وجل رد على ذلك في سورة الإسراء قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طيب فيه عندنا نمط آخر من الشبهات اللي هو إظهار القرآن في مظهر الساقط المتفاوت المتهافت، دي صفحة 71 يا شباب، 71 في الكتاب المقرر. النمط الآخر من الشبهات اللي هو نماذج طبعا أمثلة منه اللي هو أن الكفار كانوا يريدون أن يظهروا القرآن في مظهر الساقط أو المتهافت. من ضمن الأمثلة على ذلك ما ذكر في الشجرة، شجرة تخرج في أصل الجحيم التي تسمى الزقوم، شجرة الزقوم نتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.